ويرفع يديه مع كل تكبيرة. فيستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام المغني، وهذا مذهب جمهور العلماء كما قال ابن قدامة. وعن وائل بن حجر الحضرمي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، وهذا وإن كان في الصلاة العادية، إلا أن الإمام أحمد قال: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله، يعني بما فيها تكبيرات العيدين والجنازة. وروي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، رواه الأثرم. طبعا الأثرم من أعلم أصحاب الإمام أحمد وأتباع الإمام أحمد بالحديث. طيب، قال ابن قدامة: ولا يعرف له مخالف في الصحابة، يعني رفع اليدين في تكبيرات العيد. بالنسبة لحديث ابن عمر ضعفه الألباني في الإرواء. قال ابن القيم: وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. زاد المعاد. قال الشيخ العثيمين: والصواب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه، لأنه عبادة، فهو حركة في عبادة، فلا يذهب إليه ذاهب من الصحابة إلا وفيه أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح الممتنع.